بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 48 من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 19 من شهر جماد الأولى لعام 39 للهجرة. في البداية أعتذر عن الانقطاع وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ونبتدئ حيث وقفنا، والظاهر أن وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في باب صلاة التطوع: هي 4 قبل الظهر، و4 بعده، و4 قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى. وقد سبق الكلام عنها كلها إلا صلاة الضحى. وقبل الحديث عنها، أي عن صلاة الضحى، أذكر هنا بعض المسائل التي قد يحتاج إليها. المسألة الأولى: هل تقضى السنن الرواتب؟ هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يستحب قضاؤها مطلقا، هو قول الشافعية في الجديد وقول الحنابلة في المذهب، وهو اختيار الإمام ابن القيم الشيخ ابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وقيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بألا يكون الترك عمدا، واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده. والحديث حسنه الترمذي والألباني رحمهم الله تعالى. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلها بعدما تطلع الشمس. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقواه الحاكم والنووي، صححه الألباني رحمهم الله جميعا. ومنها حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة رضي الله عنهما في قضائه صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه رضي الله عنهم قضاؤهم سنة الفجر مع الفريضة بعد طلوع الشمس لما ناموا عنها في أحد أسفارهم. والحديث في الصحيحين. ومنها حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر قبلهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقرا له. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمهم الله. وكذلك من الأدلة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، وهو في الصحيحين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهذا نص في قضاء الرواتب. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة التي استدلوا بها عموم حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وصلاة هنا نكرة، أي في الحديث من نسي صلاة، صلاة هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم الفرض والنفل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم، أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك أن الرواتب عبادات مؤقتة. هذا هو القول الأول. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الإمام أحمد رحمه الله قال: أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضاه. هذا القول الأول. أما القول الثاني فقول من يقول بأنها لا تقضى مطلقا، وهو قول الحنفية، إلا أنهم يستثنون سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض، وقول المالكية، إلا أنهم يستثنون قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس، وقول الشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة رحمهم الله جميعا. قالوا: إنما شرعت تبعا للفرائض، فلو قضيت في غير وقت الفريضة لصارت أصلا وبطلت التبعية، ولأنها نفل فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف. والقول الثاني الثالث، القول الثالث أنها تسقط إلا راتبة الفجر وراتبة الظهر القبلية، وهذا قول للحنابلة. وأقرب الأقوال للصواب والله أعلم هو القول الأول، لكنه يقيد بالعذر. المسألة الثانية: أين تصلى النوافل؟ اختلف العلماء في مكان أداء السنن الرواتب على أقوال ثلاثة: الأول أنها تصلى في البيت، واستدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. في رواية: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد بوب النووي رحمه الله عليه في صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح. القول الثاني أن ما كان من هذه السنن في النهار فتصلى في المسجد، وما كان منها في الليل فتصلى في البيت، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. واستدل بزيادة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن سنة العشاء صلاها صلى الله عليه وسلم في بيته، وبهذا يكون قد ثبت صلاة نافلة المغرب والعشاء والصبح في البيت. قد مر معنا حديث ابن عمر في أول هذا الباب. القول الثالث أنها تصلى ركعتي، أن ركعتي الفجر والمغرب تصلى في البيت، أما بقية السنن الرواتب فله أن يصليها في المسجد، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وله أن يصليها في البيت، وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. ولعل الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن السنن الرواتب تصلى في البيت، وذلك لعدة أمور. الأول أن الأحاديث السابقة الدالة على أن النافلة أداؤها بالبيت أفضل ظاهرها يفيد أنها أعظم أجرا، والثاني قول الأمر الثاني ما ثبت في الصحيحين اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، في رواية صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي هذا إحياء للبيوت بذكر الله حتى لا تكون كالمقابر، وكذلك ليراه أهله، ليراه أهله أولاده فيقتدوا به. الأمر الثالث ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الأمر الرابع ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. الحديث أخرجه الإمام أحمد بن ماجه وغيرهما وصحح الحديث الألباني رحمهم الله تعالى. إذن القول الأول هو الأقرب للصواب لهذه الأمور ولأمور أخر أيضا، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، إلى أن قالت رضي الله عنها وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. الحديث وكان هنا تفيد الغالب، فهذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة وقت هذه السنن الرواتب. أما وقت السنن الراتبة القبلية فيبدأ من دخول وقت الفريضة، وهذا نص عليه جمهور الفقهاء، وينتهي بإقامة الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يجوز أن يشرع في النافلة حينئذ. وأما النافلة البعدية، السنن الرواتب البعدية، فوقتها من الفراغ من الفريضة إلى أن يخرج وقت الصلاة، إلى أن يخرج وقت الفريضة، لأنها تابعة للفريضة، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، هل يصلى بين العشاءين يعني المغرب والعشاء؟ هل يصلى بين العشاءين؟ الجواب نعم، يشرع الصلاة بينهما في الجملة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في العدد، فذهب بعضهم إلى أنها ست ركعات وتسمى صلاة الأوابين، وذهب بعضهم أيضا إلى أنه يستحب التنفل بركعتين، وما زاد فهو خير بلا تحديد، وإن تنفل بست فحسن، وذهب آخرون إلى أن أقلها ركعتين وتسمى صلاة الأوابين وصلاة الغفلة، وأن أكثرها 20 ركعة، وذهب آخرون إلى استحباب التنفل بين العشاءين، وأنه من قيام الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. والصحيح والله أعلم أنها لا تحد بعدد معين، فالحديث الوارد في التحديد ضعيف. والدليل على مشروعيتها مطلقا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. أخرجه أحمد والترمذي، وصحح الحديث الألباني في الإرواء، رحم الله الجميع. وكذا من الأدلة، ومن الأدلة أيضا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية، قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وكان الحسن رحمه الله يقول قيام الليل، يعني يسمي هذا قيام الليل. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. كان الحسن رحمه الله يقول قيام الليل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل، بعدما ساق عددا من الأدلة في باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين، قال: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء. والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها. ثم نقل عن العراقي رحمه الله قوله: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وأنس بن مالك، في ناس من الأنصار، إلى آخر كلامه رحمه الله في النيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصلاة بين العشاءين منها ما هو سنة مؤكدة راتبة، وهي راتبة المغرب البعدية، ومنها ما هو عام داخل في صلاة الليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يشرع الصلاة بين العشاءين، والله تعالى أعلم. ونشرع هنا في صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي الصلاة التي تؤدى في وقت الضحى أول النهار، وهي سنة في قول الجمهور، بل قيل أنها سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان في المسألة ستة أقوال أو سبعة، لكن هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، صلاها وأرشد إليها وبين فضلها وأوصى بها. يدل لذلك عدد من الأحاديث، منها الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والمراد بالسلامة العظام، عظام البدن ومفاصله. وفي رواية بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزيك. أخرجه أبو داود وأحمد، وصححه ابن خزيمة والألباني وغيرهما رحم الله الجميع. وأصل هذا الحديث في مسلم كما مر معنا. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وحديث أبي الدرداء، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي الدرداء عند مسلم قال: أوصاني رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. وحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح في مسنده قال رضي الله عنه: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام 3 أيام من كل شهر ومن الأدلة ما أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده وغيره من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. قال الألباني في الإرواء: سنده صحيح كما قال النووي في المجموع. ثم قال الألباني: قلت وهو على شرط مسلم، ورواه أحمد من طريق أخرى عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا، وإسناده صحيح أيضا، وله شواهد في الترغيب. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأحاديث التي مرت معنا تدل دلالة واضحة على سنية صلاة الضحى ومشروعيتها وسنية المواظبة عليها، بل إن من العلماء من ذكر أن أحاديثها يبلغ حد التواتر، وأن هذا ثابت عن أكثر السلف، يعني صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى ثابتة عن أكثر السلف. ومن العلماء من نقل مشروعيتها عن أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين، كما في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله، وكما نقل ابن القيم رحمه الله في الزاد عن الحاكم عددا من هؤلاء الصحابة كأبي سعيد الخدري وأبي ذر وزيد بن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء عبد الله بن أوفى وعتبان بن مالك أنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن همار وأبي أمامة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فصلاة الضحى سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن يواظب عليها، أما من خالف في ذلك ولا مجال لذكر أقوالهم هنا، من خالف في ذلك فقوله مرجوح أو مؤول، والله تعالى أعلم. بقي معنا الحديث عن عدد ركعاتها ووقت أدائها. فأما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان، أقلها ركعتان لحديث أبي ذر، أقل صلاة الضحى ركعتين لحديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث السلامة الذي مر معنا، وفيه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وما في معنى هذا الحديث؟ وأكثرها قيل ثمان لحديث أم هانئ رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى. وقيل أن عددها 12 ركعة لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر فيه: ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث مختلف في صحته. وقيل أنه لا حد لأكثرها، ولعل هذا هو الأصوب والأصح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. وورد صلاتها أربع ركعات كما في حديث عائشة هذا، وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي مر معنا: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات. الحديث قال الحاكم رحمه الله: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب. هكذا قال نقلا عن زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله. قال النووي رحمه الله: أدنى الكمال 4، إذن صلاة الضحى أقلها 2 ولا حد لأكثرها، وأدنى الكمال 4 ركعات، والله تعالى أعلم. أما وقتها فيبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو رمحين إلى قبيل الزوال. قال النووي في المجموع رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال، انتهى كلام النووي رحمه الله. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما: اركع لي من أول النهار 4 ركعات. واستدلوا بأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى جماعة يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال: هل لا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوها؟ هذا وقتها. وأفضل وقتها عند اشتداد الحر حين ترمض الفصال، وذلك لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحديث زيد بن أرقم أيضا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والمراد بالأوابين يعني الرجاع الأوابين، مفرد أواب أي رجاع عن الذنوب كثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل المسبح وقيل المطيع. والفصال أو رمضت، معنى رمضت قال ابن الأثير: رمضت الفصال وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. والفصال هي الصغار من أولاد الإبل. وقال النووي رحمه الله: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحرق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل. فهذا هو أفضل وقت صلاة الضحى، والله تعالى أعلم. ونقف هنا: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.